الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، تناولت معكم في هذا المكان المبارك تلك العلامات والشرور بين يدي الساعة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا اجتمعت في وقت أو في زمان ما، فإن أهل هذا الزمان وأهل هذا المكان يتربص بهم عقاب من الله عز وجل لتواتر أو لانتشار تلك الشرور. وذكرت وأعيد التذكرة بأن هذه الرواية التي أتناول بيانها مع حضراتكم في سندها مقال، لكن كل واحد من معانيها ومما ورد فيها قد ثبت بالأسانيد الجياد الصحاح، ولذلك أنا أتناولها من باب معانيها، وإن كنت أتناولها من خلال هذه الرواية التي جمعت أكثر هذه الأمور التي ينبغي أن نتدبرها حتى نتعافى منها وحتى نبرأ إلى الله منها، لئلا نكون سبب لإهلاك هذه الأمة. فإن العبد إما أن يكون سببا للهداية ويكون عبدا نورانيا ينال به مجتمع المسلمين الخير بوجوده، وإما أن ينال الأمة شؤم ذنوبه وشؤم منكره وشؤم نفاقه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا ومن كل بلاء، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أقرأ عليكم كما اعتدت معكم في المقالات السابقة جملة الروايات أو جملة العلامات والشرور التي ذكرت، ثم أكمل من حيث وقفت. في هذه الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شرور بين يدي الساعة، منها: إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة وأكلوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا الدماء واستعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الأرحام، ويكون الحكم ضعفا والكذب صدقا والحرير لباسا، وظهر الجور وكثر الطلاق وموت الفجاءة، وتمن الخائن وخون الأمين وصدق الكاذب وكذب الصادق وكثر القذف، وكان المطر قيضا والولد غيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا، وكان الأمراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة والعرفاء خونة والقراء فسقة. إذا لبسوا مسوك الضأن قلوبهم أنتن من الجيفة وأمر من الصبر، يغشيهم الله فتنة يتهوكون فيها تهوك اليهود الظلمة، وتظهر الصفراء وتطلب البيضاء وتكثر الخطايا وتغل الأمراء وتحل المصاحف وتصور المساجد وتطول المنائر وخربت القلوب وشربت الخمور وعطلت الحدود وولدت الأمة ربتها وترى الحفاة العراة وقد صاروا ملوكا وشاركت المرأة زوجها في التجارة وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وحلف بالله من غير أن يستحلف وشهد المرء من غير أن يستشهد وسلم للمعرفة وتفقه لغير الدين وطلبت الدنيا بعمل الآخرة واتخذ المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وكان زعيم القوم أرذلهم وعق الرجل أباه وجفى أمه وبر صديقه وأطاع زوجته وعلت أصوات الفسقة في المساجد واتخذت القينات والمعازف وشربت الخمور في الطرق واتخذ الظلم فخرا وبيع الحكم وكثرة الشرط واتخذ القرآن مزامير واتخذوا جلود السباع صفافا والمساجد طرقا ولعن آخر هذه الأمة أولها فإن كان كذلك فليتقوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وآيات من باب أخذ الله وعقوبته لمن تعدى على حده ولمن تجبر لأن هذا الكون فيه رب يملكه هذا الكون هناك رب يملكه لا يقال فيه كون رب يملكه لكن يقال هناك رب يملكه هذا الرب جل وعلا يمهل ولا يهمل وسبحان من هو بالمرصاد لمن طغى وتكبر وعتى عن أمر ربه وضل فإن مصير الضلال الهلاك في الدنيا والآخرة إن ربك لبالمرصاد وقد بينت مع حضراتكم ما كان من إضاعة إماتة الصلاة وإضاعة الأمانة وأكل الربا واستحلال الكذب والاستخفاف بالدماء والاستعلاء في البناء وبيع الدين بالدنيا وتقطيع الأرحام وكون الحكم ضعفا والكذب صدقا ثم قال والحرير لباسا والحرير لباسا من التنعم إن التنعم يمكن أن يكون بالمباح ويمكن أن يكون بالحرام فإذا كان التنعم بالمباح فإن ذلك يقسي القلوب ويجعل الناس تتغافل عن الطاعة فمن أفرط في الطعام وأفرط في الشراب وأفرط في النوم وأفرط في إتيان الأهل والزوجة فإن ذلك يورثه الغفلة بالرغم من أن إفراطه هذا في جانب المباح يعني إذا قال لك وده حرام حرام إن أنا أكل الأكل الحلال ده لا حرام إن أنا أشرب كتير كده حرام إن أنا أنام كتير لكن إذا أفرط في المباح فكيف إذا كان التنعم بالمحرم ورمز له وكان اللباس وكان الحرير لباسا بمعنى أنه يتنعم الناس ويتقلبون في نوع من التنعم بالحرام فعندئذ يدل على أمرين الأمر الأول أنه تجرأ على الحرمات وتجرأ عليه نوع من التقلب في التمتع فأنت تكسر في التمتع فهذا يورثك الغفلة فإن كان التمتع بالمحرم إن كان التمتع بالمحرم ولعل في الحديث أيضا روايات أخرى تبين أن من هذه الأشراط ومن هذه العلامات علامات الفساد التمتع بالحرام كالقنات وشرب الخمر والمعازف لأن الملبس من الأمور التي يتفاخر الناس بينهم فأنت دائما تتفاخر أمام الغير بما تلبس أو بما تركب أو بما تقيم فيه الناس يتفاخرون بسلاس إما بملبسهم يقول أنا عندي بدلة أنا عندي ثوب من كذا أو يتفاخر بدبته أو يتفاخر بداره ولا يتفاخر بطعامه لأنه قلما من يرى طعامه إلا أن يكون بين القوم يتعظم بينهم عندما يرونه لكن التفاخر دائما دي هذا منزل فلان، هذا قصر فلان، هذا دار فلان، من باب التفاخر. أو بالملبس، فعندما يكون اتخاذ اللباس الحرير لباسا هذا معناه أنه يقع في تنعم بالمحرم بما يترتب عليه تفاخر على غيره مما لا يقدر عليه، فيكون بذلك مجموع مهالك وقع فيها. وهذا الكلام أو هذه العلامة تشير إلى استهتار الناس بالوقوف عند الحدود وتعلقهم بالدنيا، وأنهم يستشعرون أن المزية مزية الدنيا. لقد ذكرت لكم في الكلام السابق والموعظة السابقة أن خير الخلق وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يلبس المرقع من الثياب، وكان يندب عائشة ألا تدع ثوبا حتى ترقعه. وعائشة رضي الله عنها تقول: عددت للنبي صلى الله عليه وسلم في ثوب رقعته له أكثر من 70 رقعة. 70 رقعة؟ طب انت بتلبس مرقع واحدة فقط لا غير؟ لا يمكن. تتعيب، تتعفف. لماذا؟ لأن النفوس إما أن ترتبط بالدنيا وبالتالي لا ترى المكانة إلا فيها، فأنا أريد أن أثبت لنفسي مكانة في الدنيا وبالتالي أتخذ الحرير لباسا، أو أتخير من المظهر أو من الأمر. حتى أننا وجدنا أن من الناس من إذا كثر مالهم كثر سفههم. في أحد الأخبار يقال أن عجلة بخارية كانت لأحد الناس من الخليج فيها أكثر من 35 كيلو جرام من الذهب. تخيل. وهذه المعسكرات كمعسكر اليرموك ولا في سوريا ولا غيرها ولا غيرها، أناس يموتون من الجوع، والله أقسم بالله العظيم يظل يعني تتجمد عروقهم من الجوع وتنشف لحومهم وتنحني عظامهم حتى يموتوا من الجوع، حتى يموتوا من الجوع. بحثوا في الأفق، أكلوا ورق الأشجار وأكلوا العشب اللي في الأرض وأكلوا الصبار وأكلوا ما لا يؤكل، أكلوا الكلاب، أكلوا القطط. لماذا؟ لأن إخوانهم يصنعون العجلة البخارية ويدخلون في تصنيعها 35 كيلو ذهب، من باب أنه يريد أن يشار إليه. إن كل من يبحث، الله يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ونحن يا إخواني كثير منا تميل نفسه إلى العلو في الدنيا والإفساد. طب إيه العلاقة بين العلو والإفساد؟ لا يمكن، اسمعوا هذه، لا يمكن أن يعلو أحد في الأرض إلا بالإفساد. لا يمكن. أنت النهاردة رجل يعني مقتصد، وراجل صاحب دخل قصد ومعيشة قصد، إذا أردت أن تعلو لابد أن ترتشي أو تسرق أو تظلم أو توالي أهل الباطل أو تعمل في الباطل أو تتاجر في المخدرات أو غير ذلك، عندئذ تعلو. لا يمكن أبدا أن يعلو أحد بغير إفساد، لا يمكن. لكن في الدين يمكن أن تعلو وأنت أفقر الناس. من باب ماذا؟ من باب العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يورث الملايين، لا يعطيه من الأراضي، لا يفقهه في الدين. طب إذا فقه في الدين، السلف كانوا يقولون: رؤوس الأمراء المسلمين، رؤوس الأمراء المسلمين تتطأطأ في حجور العلماء بغير سيف، تتطأطأ في حجور العلماء بغير سيف. والمعنى ان يبقى الرجل الامير يعرف قدر العالم ويحتاج في مشورة، في فتية، في مسألة، فيذهب اليه وينحني بجوار اذنه كأنه يطأطئ راسه في حجره ويقول له: افتنا، اجبنا، بين لنا. الامير المسلم كان يعرف قدر العلماء حتى وان كان ليس هو بالقدر، حتى وان كان عنده شيء من الظلم ولا، لكن يعرف قدر العلماء. لكن لا تطأطأ الرؤوس في حجور الامراء الا بالسيف. لازم البندقية، لازم الطلق الحي، لازم الرصاصة، لازم المدفع، لازم الدبابة حتى تتطأطأ الرأس في حجر الأمير. أما في حجر العالم فإن رؤوس الأمراء تتطأطأ في حجورهم بغير سيف. هذا هو العلو الذي لا إفساد فيه، العلو الذي لا يكون بالإفساد. طب وهذا العلو، هذا العلو يعني لو أن الله كرمك وأعلاك في دينك، هل هذا يسمى علو في الدنيا؟ لا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، علوا في الأرض. لكن التفقه في الدين يعلي عند من؟ يعلي في الآخرة مش في الأرض. ولا فساد، ولا فساد، تنبه، فهذا أمر ينبغي أن تتفهمه. وظهر الجور، وأنتم تعلمون أننا في أرض الخوف وفي أرض الجور، وأنه كلما على الخوف نبت النفاق، كلما على الخوف نبت النفاق، وكلما اشتد الخوف تصارع الناس. لابد أن نعلم أننا ذو دين رقيق، لسنا من كالصحابة، نكون ينبغي أن نكون صادقين مع ربنا. إذا سألت نفسي أنا شخصيا سؤال، لا ينبغي أن أتكبر أو أن أتكذب أو أن ألبس ثوب بيزور وأقول أنا الحمد لله رجل صالح، رجل تقي، رجل مؤمن. هذا أمر لا ينبغي أبدا أبدا. من قال أنا مؤمن، من قال أنا مؤمن فقد خطى إلى الكفر خطوات. والمعنى كان العلماء يتكلمون فيما يتعلق بأمر الإيمان بمسألة معلومة في العقيدة تسمى مسألة الاستثناء في الإيمان. إذا أنا سألتك وقلت أنت مؤمن، متى تقول أنا مؤمن ومتى تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ متى؟ أنا أي واحد يعني، إذا سألتك، أنا سألت أي أخ، أي من الحضور، أي رجل أو امرأة مؤمنة وقلت له أنت مؤمن، لابد أن يعلم أنه يجوز له أن يقول أنا مؤمن في حالة معينة، ولا يجوز له أن يقول أنا مؤمن في هذه في حالة أخرى إلا أن يقول إن شاء الله. أما الحالة التي يجوز له أن يقول أنا مؤمن هي إذا كان الأمر فيما يتعلق بأنت على الإسلام أم على غير الإسلام. فإذا سألك السائل أنت مؤمن، بمعنى أنت مسلم أم نصراني أم يهودي، فعندئذ تقول أنا مسلم، أنا مؤمن، جزما من باب أنك قبلت الإسلام ودنت بالإسلام. أما إذا سألك السائل بمنزلتك عند الله وأقول لك يا عبد الله، يا أستاذ فلان، يا حج فلان، يا دكتور فلان، أنت مؤمن؟ تقول إن شاء الله، إذا شاء الله أن أكون مؤمنا عنده فسأكون مؤمنا عنده. لماذا؟ لأنه إنزال الناس منازل الإيمان تزكية، والله عز وجل بل الله يزكي من يشاء، وبالتالي أنا أبقى مؤمن عنده إن شاء، بل الله يزكي من يشاء. فإذا أنت سئلت أنت مؤمن، إن كان الجواب عن قبول الإسلام تقول نعم أنا مؤمن، أي أنا ودين أدين بالإسلام. وإن كان السؤال عن مكانتك عند الله فلا ينبغي أن تقول. ولذلك كان عمر يبكي لئلا يكون مؤمنا عند الله، وكان أبو بكر يبكي لئلا يكون مؤمنا عند الله، وأنا وأنت نضحك ونحلف أننا مؤمنين. الحمد لله أنا مؤمن وموحد بالله، وأعرف ربنا أكتر منك، وأعرف ربنا أحسن منك كده. من أين هو كده؟ من لماذا هو كده؟ لا، الأمر ليس كذلك. فلابد أن تعرف أن فشو الجور وظهور الجور يجعل الناس مع قلة الإيمان وضعفه وقلة التربية الإيمانية وقلة الهجرة إلى الله تجعلهم يسارعون في الباطل، تجعلهم يسارعون في الباطل. ترى كثيرا منهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ونحن نرى أقواما كثر في زماننا، هؤلاء الأقوام لعلهم بدأوا مخلصين، لعلهم بدأوا على الإيمان، ملتحون وغير ملتحين، ولكنهم لسبب أو لآخر، أو لتأويل فاسد، أو لطلب مجد في الدنيا، أو خشية أن لا يصيبهم مكروه، تجدهم يسارعون في الظالمين. لماذا؟ لماذا يا أحباب؟ لماذا يا إخوان؟ لماذا يا شيخ؟ لماذا يا أخ؟ لماذا؟ قالوا إيه؟ الجواب يكون إيه؟ نخشى أن تصيبنا دائرة. لابد أن دائما مهما ظهر الجور تعرف أن من الأعلى ومن القادر على كل شيء. والله العظيم مقاديرنا بيد الله، وقد أعلمنا الله حقائق. مهما على الجور قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا لا يتولى الأمر إلا هو. طب ما هو في ناس بتقدر تعمل، وفي ناس بتقدر تفعل، وفي ناس بتقدر تظلم. نعم، لكن هؤلاء ولو شاء ربك ما فعلوا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن ما يحدث لك مع أي ذنب، مع أي ظروف، مع ظلم من أمك، من أبيك، من أخيك، مع ظلم من ذوي سلطان، مع علو جور، لابد أن تعلم أنه ولو شاء ربك ما فعلوه. فلا يكون في كونه إلا ما شاء، ولا يكون فيما يحدث إلا ما قدر، ولن يكون إلا ذلك. فهذا أمر خطير. لو أنك نظرت إلى مثل هذه الأمور التي نتناولها بالبيان لوجدت أن كثيرا منها بل كلها متحققة في زماننا، سواء في أيامنا أو من قبل أيامنا، سواء المهم أنها في زماننا وفي أيامنا هل مسبوقة أم هي مبتدأة، المهم أنها واقعة. وسبحان من علمنا وأرشدنا وهدانا بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وكثر الطلاق، كثر الطلاق، وهذه مسألة بينة، هذه مسألة بينة. كثير من القضاء أعرفهم، وخاصة فيما يسمى بمحكمة الأسرة، يقولون أن عدد القضايا المرفوعة للطلاق والنزاعات الزوجية وصلت إلى أكثر من 700,000 قضية. يعني أمر ممكن القضاة يشتغلوا في سنين لو كل يوم حيروحوا يشتغلوا من غير تأجيلات ولا ده. ولذلك القضايا تأخذ أوقات طويلة إلا إذا كانت أمور معينة يأخذ فيها قرارات متعجلة نظرا للظروف كالنفقة أو علة وجود الإيواء أو ما شابه. كثرة الطلاق لماذا؟ لأن الرجل والمرأة إنما يقيم علاقة، هذه العلاقة لا تقوم إلا على ميثاق غليظ. لأن الأصل أن المرأة تأخذ من الرجل ميثاق، والرجل يأخذ من المرأة ميثاق من خلال وليها. ثم سرعان ما تذوب هذه المواثيق، وسرعان ما تتحكم الأهواء، وسرعان ما يجد الرجل نفسه أنه يريد أن يأخذ ولا يعطي، وسرعان ما تجد المرأة نفسها أنها لا تريد أن تعطي إلا إذا أخذت، فيتخلف كل منهم عما ينبغي عليه، ويتعامل كل منهم كما لو كان ربا على الآخر. فإذا قيل لها يا بنياتي أعطيه حقه وسل الله ملك، فإن حسن تبعلك لزوجك يعدل أبواب البر كلها، كما جاء في الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، ذهب الرجال بالأجر كله بالجمعة والجماعات والجهاد في سبيل الله وغير ذلك. هذه أبواب بر عظيمة جدا، وهي واجبة على الرجال دون النساء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت وقال لصحابته انظروا إلى هذه المرأة وكيف تنظر، من باب البحث عن أبواب البر وأنهار الأجر التي نجففها بأيدينا ونغلقها بأيدينا. فقال لها أخبري من وراءك أن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل ذلك كله. يعني المرأة التي حرمت من الجهاد وجوبا، وحرمت من الجمعة والجماعات والدعوة وغير ذلك وإنكار المنكر، كل ذلك من أبواب البر التي توجبت على الرجال ولم تتوجب على النساء، جعل الله عز وجل للمرأة بابا واحدا. هذا الباب قد يكون فيه من الشدة، من العسرة، من المجاهدة. أنا أعلم أن كثير من النساء لا تجد في نفسها طواعية لحسن التباعد نظرا لأنها ولت نفسها على زوجها قاضيا وحاكما، فقالت فيه كذا وعنده كذا، وبالتالي أسقطت حسن تبعله لما عنده من معايب. ولا يخلو رجل من معايب. وفي المقابل أيضا تجد الرجل يريد أن تطيعه امرأته وأن تعد له ثوبه وأن تطهي له طعامه وأن تستجيب له في فراشه دون أن يقوم بنفقتها ودون أن يرعاها ودون أن يعرف حق الله فيها، فعندئذ كل منهم يتحول إلى جلاد على الآخر. فيكون الضريبة ماذا؟ عندما تكون العلاقات التي قامت على ميثاق غليظ وقامت على ميثاق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم أخذتموهم بكلمة الله واستحللتم فروجهن بحق الله. المرأة حرام عليك، أي امرأة أنا لست متزوجة حرام علي، متى تصير حلال؟ بزوجني زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله، إذن بميثاق، إذن بحق، إذن بكلمة الله صارت حل. لم يصعد الجبل ثم يلقي نفسه من فوق الجبل حتى تحل له، ومع ذلك تجد الرجل يتحلل من قيوده، يريد أن ينام في البيت والمرأة تخرج لتعمل، فتصير هي الرجل وتصير هي المرأة، ويعيب عليها في عملها في بيتها، ويعيب عليها في نفسها، يعيب عليها في فراشها، وما يدري المسكين أنه هو الذي ضيعها. وكذلك في المقابل المرأة أيضا تهمل وتضيع وترى نفسها أنها ليست أمة وأنها ليست أجيرة، فتضيع القضية ولا تتبعل. فإذا ما ضاعت الأمانة وإذا ما ضاع الصدق كما بينت من قبل، وإذا ما ضيعت المواثيق، أنت قلت زوجني ابنتك أو موكلتك على كتاب الله وسنة رسوله، أنت قلت ذلك وأخذتها وصارت حلا لك بذلك. إن كان هناك بعض الحقوق من الماديات فليست هي التي أحلت، إنما الذي أحله الميثاق، الذي أحله كلمة الله، وأنت مع ذلك لم تراعي لأنك أخذتها بكلمة الله وحق الله، فيكثر الطلاق. فالطلاق كسرته عنوان ماذا؟ كسرته عنوان فجور الرجال والنساء، وإن لم يكن فجور بالزنا أو بالخنا، إن لم يكن فجور بالظلم والتعدي وتضيع المسؤوليات، وهذا فينا ونحن نقع في ذلك وإن كنا بين مقل ومستكثر في ذلك. كثرة الطلاق عنوان فساد الأسر، كثرة الطلاق عنوان ضياع الذرية، كثرة الطلاق معناها عنوان ضياع النساء، فتصير مطلقة فينهشها الناس في المجتمع بأنها سبية أو أنها مطية. فإذا هي علامة من علامات الفساد البين، لأنها تشير إلى فساد البيوت وفساد الأسر. وموت الفجأة، موت الفجأة، تقول لي يقول لك والله ده الراجل جاي من شغله وما شاء الله زي البومب، اعملي لي كوباية شاي، اعملي لي كوباية ليمون، هاتي كوباية مية، تقول لك لقيته بعد كده على الكرسي ما ولا نطق. فلان الفلاني كان ماشي بالعربية ما فيش طخ، فجأة دماغه فتحت، وهكذا وغير ذلك. هذا الموت موت الفجاءة، طب هو موت بأمر ربنا، لكن لم يمهل الميت للتوبة، ولم يمهل الموت الميت بمراجعة، وأهم ما يحتاجه الميت هو التوبة والمراجعة قبل السكرات، لأن العبد لو مات قبل لو تاب قبل السكرات ولو بلحظة. ألا تذكر حديث قاتل المئة وكيف أن العالم أمره بعدما أخبره أنه قتل مئة، العالم ليس العابد، قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم صالحون، فما تأخر وما تردد بل ذهب مباشرة ليعمل بنصيحة وبهداية العالم. فأخذه الموت بعدما أقبل على القرية، وكان ما بين القرب منها وعدم القرب إلا بقليل، إلى آخر القصة في أن الله قبله. متى تاب؟ متى تاب؟ ومتى جبر الله بهذه التوبة قتل 100؟ قتل 100 ده أمر عظيم جدا، لأن قتل النفس الواحدة من أخطر ما يكون. إحنا في أزمان القتل فيها بقى ما عادي، تمشي كده على الشارع تلاقي واحد مرمي على الرصيف دماغه منفجرة، مش مشكلة، عادي، كأنه بوبي، كأنه فرخة مرمية، كأنه بطة عند أصحابها وماتت فرموها ابنك بالبلكونة، عادي. لكن لا، لابد أن تعلم أن الله عز وجل حرم النفوس ولو كانت كافرة، حرم النفوس ولو كانت كافرة. يقول تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. انظر، تخيل أنك إذا قتلت أحدا ظلما فكأنما قتلت اللي في الناس جميعا. الناس يعني إيه؟ يعني من آدم إلى قيام الساعة، لأنه قال الناس جميعا، مش الناس في زمانه أو الناس في أيامه، الناس جميعا. ومن أحياها ودواها وأدركها قبل الموت فكأنما أحيا الناس جميعا. فموت الفجاءة خطير جدا جدا علي وعليك، من جهة ماذا؟ أنه يضيع عليك فرصة التوبة. ولذلك من سنة الله الكونية في الموتى أو في المرضى الذين أشرفوا على الموت، من سنته أنهم تصيبهم ما يسمونها بإفاقة ما قبل الموت. الراجل في الإنعاش يقعد سنة 2-3 قبل ما يموت، بساعتين بثلاثة، بأكثر بأقل، تجده يقول لك: أنت مين؟ تقول له: أنا أحمد ابنك. يا كذا، طب والله يا ابني الفلان والشيخ كذا، وعليا فلوس لكذا وبتاع. وبعد شوية تلاقيه راح بلا رجوع. هذه الإفاقة سنة كونية في الموتى أو في المرضى الذين مرضهم مرض الموت. هذه الإفاقة تحدث عنها العلماء وذكروها، ليست إفاقة دوائية أو طبية، إنما هي إفاقة الرحمة، لكي يتذكر الإنسان ما قدم من سوء فيتوب إلى ربه وينكسر قلبه بين يدي ربه. والله يحب لعبده الرحمة، والله عز ما يفعل الله بعذابكم إن إيه؟ أي نعم، هو ده كذا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تفهمه. فالله يفيقك ليس من باب انك انت تقول له: عملت ايه في الارض وبعتها ولا لا، وعملت ايه في الفلوس اللي عند فلان، وتبقى لسه بتفكر في الدنيا وانت راحل، وتبقى تخلد اليها، وبدل ما تقول: يا رب انا مقبل عليك فاغسلني من ذنوبي واغفر لي، تجد نفسك استخدمت افاقه ما قبل الموت في الدنيا ايضا. فهذا معنى انك مختوم عليك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، وأن يختم لنا ولكم بالخير. فموت الفجاء حرمان من التوبة، حرمان من الاستغفار، حرمان من الشهادة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله غفر الله له. أسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامي وكلامكم من الدنيا لا إله إلا الله على إيمان. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه، صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأؤتمن الخائن وأؤتمن الخائن. وهذه مسألة قد ذكرت في نصوص كثيرة جدا، وأنها من علامات الساعة، بمعنى أنك تعلم أن هذا لا يصون أمانة أبدا ومع ذلك تستأمنه، سواء كان على عرض أو مال أو دين. وكلما علت الأمانة لابد أن يعلو من ائتمن عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأنا أقسم أمامكم، أقسم أمامكم مشهدا ربي عز وجل قبل أي أحد، أننا في زمن في ملء الأرض قد وسد الأمر إلى غير أهله، قد وسد الأمر في غير أهله. ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا حتى يخرجنا من هذه الدنيا، لأنه من خرج منها بدينه فهو من الفائزين، ومن خرج بغيره فهو أقسم بالله من الهالكين. فنسأل الله أن يخرجنا وإياكم بديننا. لكننا فعلا حقيقة في أي مكان ستجد على وجه المعمورة في الكرة الأرضية أنه قد وسد الأمر إلى غير أهله. لأن الأهل، ما هو أهل الأمر؟ أهل الأمر أن يكون دينا دينه على، حتى يؤتمن على دين الخلق الذي يتولاهم، لأن الله لا يأذن في الولاية لأحد إلا لصون الدين. النبي صلى الله عليه وسلم آمن معه الصحابة رضوان الله عليه، وولاه الله أمرهم، وكانت طاعته هي الطاعة، وكانت معصيته هي المعصية، يرحمك الله، وكانت معصيته هي المعصية. ومع ذلك ما الذي حدث لهم؟ جاءوا وحصروا في الشعب 3 سنوات، وكأنهم يقال لهم: جزاء ما أمنتم بهذا التقي وهذا المؤمن وهذا الرسول، جزاء ما اشتريتم آخرتكم، جزاء ما ارتضيتم بدينكم، فاشربوا، اشربوا الأزمات، واشربوا بقى الدنيا واللي فيها، واشربوا حصار الشعب والجوع والموت من الجوع، كما يحدث الآن في المعسكرات، ولا في اللاجئين لسوريا، ولا في سوريا، في أي مكان تجد أنه حصار يتأدى عليه الموت. فكأنه يقال لهم: ما الذي أخذتموه؟ هؤلاء الناس، كل الذين كانوا في حصار الشعب، كلهم كلهم لم يكن فيهم منافق واحد، لم يكن فيهم منافق واحد. طب لما وسعت الدنيا وكانوا في المدينة، وكان للرجل من المال، حتى لما نزلوا بعد الهجرة وكان منهم من الفقراء، فأعطوا من الدين وأعطوا من الدنيا وفتح لهم بعض الشيء، ماذا؟ كثر ظهور المنافقين، كثر ظهور المنافقين. والمعنى أن ولي الأمر إنما يناط به مراعاة دين الخلق، لا يناط به أن يدبر لهم دنياهم. لا يفهم أحد من كلامي أن تدبير الدنيا ممنوع في الشرع، لا، إنما هي أولويات. لو أني أردت نفعك فعلمتك دينك وصيرتك مهتد، فإن ذلك أعلى النفع على الإطلاق. فإذا أنا دبرت لك معايشك، وأوجدت لك سبيل رزق، وأوجدت لك كسبا، فهذا أيضا من النفع، لكن أقل بكثير من النفع الأول. لكن عندما تحب الدنيا، وعندما يخلد الإنسان إلى الأرض ويطلب العلو فيها، يزهد في كل ما يعليه عند الله. إذا قلت الواحد: أنا أريدك أن تهتدي، صاحبني حتى نتعلم سويا ونهتدي سويا ونحفظ ديننا ونتمسك بديننا، يقولك: هتأكلني ايه؟ هتأكلني دين ولا هتشربني دين؟ ولا انا يا عم حين النهاردة موت يا راجل، انا عايز اعيش يا راجل. الناس عايشة، والناس ما شاء الله، والناس سبقت، والناس دخلت في الاحلاف، والناس دخلت مع الناس، والناس سبقت، والناس جريت على الوضع الموجود، وبيكسبوا وبيعملوا ويسووا ويدخلوا الى غير هذا. لماذا؟ لان قلة اليقين في الاخرة جعلتنا لا نرى مقامها. بينما لو أن الله من عليك باليقين في الآخرة فإن علامة الحق من الباطل في نفس العبد، في نفسي أو نفسك، في قلبي أو قلبك، هو حب الموت وكراهية الدنيا. وعلامة النفاق في قلبي وقلبك حب الدنيا وكراهية الموت. هذا أمر ينبغي، لأن الصالح يشتاق إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يشتاق إلى الجنة ونعيمها، يعلم أن أول منازل الجنة القبر، يكون روضة من رياض الجنة، جعل الله قبورنا وإياكم رياضة من رياض الجنة، يعلم أنها تخرجه من جحيم الدنيا، وأنه يكون فيها يعني له من النعيم ما لا يعلمه إلا الله. لكن الذي لا يرى ذلك، لا يرى ذلك، يود أن يكون، يود أن يكون ماذا؟ في الدنيا. حدثني بعض الناس أن رجلا كان ذو منصب رفيع دون ذكر أسماء، مات، فما كان من أهله لما استشعروا موته أن أخذوا ما تحته من فرش المرتبة ووضعوه على ما يسمى بألواح الخشب الملة، وتركوه وذهبوا، وتركوه وذهبوا، حتى من كان يقوم بخدمته وله معه شأن، حتى عرف الناس أنه بيت من رائحته، ولما دخل من حدثني بأمره يغسله لم يجد كفن، أن بحث عن ملاءة ممزقة فكفنه فيها لما كان من النتان. هذا كان له من المقام الرفيع في الدنيا، بحيث يقال يا باشا وانت توقف تعمل له كده وتطوطأ راسك، لكن الله يريد ان يبين ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فكن من هؤلاء، كن من هؤلاء. انت رجل في منصب كن تقيا، انت رجل في دنيا كن تقيا، انت رجل في تجارة، انت رجل في شأن كن تقيا، لأنه قد يكون عندك من الدنيا ما تتمتع به، لكن إن فقدت تقواك فلن يكون لك قيمة حتى عند من يعظمون لك، حتى عند من يعظمون لك. فمن هان على الله، ولذلك يقول الله تعالى حتى تتدبر، ومن يهن الله فما له من مكرم. إزاي؟ إزاي ده فلان؟ والله ومن يهن الله فما له من مكرم. أسأل الله عز وجل أن لا يهنا، وأسأل الله أن يكرمنا في الدنيا والآخرة بكرامة الدين. اللهم أعزنا بعز طاعتك، ولا تذلنا بذل معصيتك. لابد أن تعلم أن الكون له ملك، وأن الأمور تسير بمقادير وتدبير. وأتمن الخائن وخون الأمين، وهما ردفان، ردفان. عندما تؤمن الخائن وتقول له أنت الكبير، أنت الزعيم، أنت المدير، أنت رئيس القسم، أنت كذا، أنت كذا، لابد في الضرورة إذا كان معه، وإذا كان يوجد من قرينه، من سنه، من وظيفته، من مكانته، لن تؤمنه. لماذا؟ لأنه أنت أمنت الخائن، فبالضرورة ستخون الأمين. لماذا؟ لأنه عندما تقوم الدنيا على المقلوب لابد أن المعايير تقلب، بحيث يقال فلانة دي بتصلي فتبقى بيئة، وفلانة دي رقاصة فتبقى وضيئة، انقلبت الأمور. فعندما أنت تجد نفسك إنك بتتمنى تبقى في مجلس الراقصة، وإنه اللي بتصلي واللي ما بتعريش دي بيئة، كما يقول العامة، أنا أذكر بعض الألفاظ لأدلل على المعنى، هذا كله معناه ماذا؟ أنك خونت الأمين وأمنت الخائن، قلبت الأمور. وهذا هو الذي ينبغي أن تتفطن له. عباد الله، إن تذكري معكم لهذه الشرور وهذه المفاسد التي صارت جلية واقعة بكثرة وبيان في زماننا، إنما المراد منها هو أن أنجي نفسي وإياك بأن نفر إلى الله. ففروا إلى الله، بحيث لا يكون الإنسان ممن يبتلى بهذه المغائص وبهذه المفاسد. فمن فر إلى الله نجا، ومن تخلف هلك. ووالله الذي لا إله إلا هو، لا نجاة إلا بيد الله. حتى وإن تعصب في الدنيا عليك الحياة، لأن النجاة هي نجاة الآخرة، والفوز فوز الآخرة. وما هو الفوز؟ وما هو الفوز؟ الفوز أموال ولا الفوز إقطاع ولا الفوز أملاك؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز، هذا هو الفوز، ولا فوز غيره، ولا يمكن أن يكون هناك فوز غير ذلك. وخون الأمين وصدق الكاذب. وهذه مسألة بينتها لما ذكرت لكم أن يصير الصدق كذبا، أن يصير الصدق كذب والكذب صدقا، بمعنى أننا لما أعد أقول كما يحدث في كثير من الأمور، كثير من الأماكن التي تبث كلاما، كثير من المواطن والمصادر التي يمكن أن تعلمك أو تثقفك، عندما يبث فيها الكذب الكذب الكذب فيتشبع الإنسان حتى يقسم أن هذا هو الحق. ليه؟ من أين عرفت أنه الحق؟ ما دلالاته؟ لا، سمعته كثيرا وتكرر من مصادر عدة. فعندما يكون الأمر كذلك يبقى إذن لو قالوا لك، لا تتعجب، لو قالوا لك أن أمك المرأة التي في البيت التي تدخل عليها تقول يا أمي وتخرج تقول يا أمي، هي ليست بأمك وليست بالتي ولدتك، وكرروا عليك ذلك وقالوها مرة واثنين وثلاثة وفي مصدر واثنين وثلاثة ومن أفاك واثنين وثلاثة، هيكون الجواب إيه؟ بنفس الطريقة في إثبات الكذب والصدق، وهو كثرة التكرار، وهو كثرة التكرار كما يقول العام، الزن على الأذان كالسحر أو أمر من السحر، بمعنى أن يقنعك. فلو قال لك إن المرأة التي في بيتي في البيت مع ذلك الرجل ليست بأمك ولا هو بأبيك، وكرروها وكرروها بنفس الطريقة وبنفس المنطق، وهو أنك تجعل التكرار دليل الصدق، سيصير الصدق كذبا، الصدق كذبا، والكذب والكذب صدق. لماذا يا أخي تقول أن هذا صدق؟ يقول لك كررت وسمعتها في كذا وشفتها في كذا. هذا قلب للأمور وتضيع للحقائق، تضيع للحقائق. طبعا أنا لو قلت لأحد، أنا ومئة رجل مختلفين وكررناها عليك 100 يوم أن المرأة المصونة التي في البيت ليست أمك، لا أعتقد أن أنت هتقبل ذلك، ولا تعتقد أن ولا تقبل أن يشككك أحد في ذلك. لكن لابد أن تعلم أننا نشكك فيما هو مثل ذلك وأكبر، ونبلعه ونكرره ونقبله دون أن ندري أننا نكذب الصدق ونصدق الكذب، ونصدق الكذب. وكثر القذف، هذه آخر ما أبينها في هذا اللقاء، إلى أن أبين في لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى إن يسر الله بذلك. وكثر القذف، كثر القذف، أقسم بالله العظيم أنك إذا تفكرت في معنى هذه العلامة وهذه المفسدة وهذا الشر لوجدت أننا صرنا في أجود أيام ذلك الشر، أو في أشر وقوع ذلك الشر، وهو كثرة القذف. فأنت الآن يمكن أن تسير في طريق معين، أنت وزوجك منتقبة، ومجرد أن حد يقول عليك إرهابي أو يقول عليك كذا أو كذا، تجد الناس العادية اللي هم أصدقائك أوليائك جيرانك أصحابك بسبب أو بآخر، إن كان هناك إرهاب ولا إن كان هناك مخالفات ولا إن كان مش عارف إيه ولا إن كان في بعض الناس بتعمل إيه، هذا لا يعني إن أنت تكسر القذف بحيث إن أنت يعني والله الذي لا إله إلا هو. لما أم تبلغ عن ولدها لمجرد الخلاف ولا مجرد إنها لا يعجبها ولا يعني أمر، طبعا هذا من كثرة القذف، وهو أن ترميه بما ليس فيه. القذف أصله هو رمي الإنسان بالزنا رجلا كان أو امرأة. وبين العلماء أنه يدخل فيه كل تهمة بريء منها من ألحقت به ثم يرمي به بريئا. يعني بمعنى لو أنا قلت على واحد حرامي وهو مش حرامي، قذف. لو قلت على واحد نصاب بيأكل أموال الناس بالباطل، قذف. فالقذف مناطه الخاص هو الرمي بالزنا، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. لكن القذف هو كل تهمة ترمي بها بريء، كل تهمة ترمي بها بريء. طب الآن أنت ترى الدنيا كيف تسير؟ الدنيا كلها تسير على إن أنا عمال أشتم فيك وأنت تشتم فيا، وأنا أتهمك وأنت تتهمني، وكل واحد بقى ماشي مش عارف الأمور تجيله منين ولا تحصل له منين. لكن لابد أن تعلم أن كل تهمة ترمي بها بريء لابد أن تعلم أنها في عنقك، وأنك بذلك تزكي ذلك الشر. فنحن في زمن قد تزكى هذا الأمر، وعلى حتى أننا على النظام الهيئات والمسؤوليين والكبار والصغار قد أدمنوا هذا الأمر، وهو أمر اتهام البريء والقذف بما ليس فيك. ولابد أن تعلم كما تدين تدان، ولابد أن تعلم أنك كما تظلم تعلم أن الله عز وجل قادر على أن يرد مظلمة المظلوم ثم أنت تجدها ولا تجد منها مخرج. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، ونسأل الله أن ينجينا من هذه الشرور جميعها، قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم يا رب كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم أقمنا عليه وأحينا عليه واقبضنا عليه، واجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك. اللهم يا رب انصرنا بالحق وانصر الحق بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم قنا شر الفتن، وقي بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا الدين، واحفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك المصلحين. اللهم اجعلنا من المصلحين الذين تدفع عن القرية هلاكها بهم، وما كان الله ليهلك القرى وأهلها مصلحون. نسأل الله أن يجعلنا من المصلحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تولى أمرنا واحسن خلاصنا، واجعل لنا مخرجا، بور المكر عنا وادفع الكيد عنا، واطفئ نار الحرب وافشل الخطط، واحفظ الدين. اللهم احفظ الدين واحفظ الأمة. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، حكم فينا كتابك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم اسأل لعبادك المؤمنين، واسأل للمقتولين، واسأل للمأسورين، وفك أسرهم وفرج كربهم. أنت ولي ذلك والقادر عليه، لا رب لنا سواك، ولا أحد ولا ركن لنا نركن إليه إلا ركنك الرشيد وأمرك السديد وحكمك المجيد يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.